بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشافعي رحمه الله: في باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله صلى الله عليه وسلم اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هادي لمن اتبعه، ذكر في هذا الباب أربعة مسائل: أن الله فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أوحاه الله إليه سواء في القرآن أو أوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غير القرآن، فإنه أوتي القرآن ومثلهما. الأمر الثاني أن الله شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه اتبع ذلك وأنه امتثل أمر الله، فالله شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد اتبع ما أوحي إليه. الأمر الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد الله له بالهداية، أن الله قد هدى نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن الله قد شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاد لمن اتبعه. وذكر قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا تضمن أن الله فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم اتباع ما أوحاه الله إليه كما ذكرنا في القرآن وغير القرآن وغير القرآن، ونهاه الله عن طاعة الكافرين والمنافقين لأن طاعتهم تؤول إلى المعاصي وإلى الكفر، وخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود هو وأمته عليه الصلاة والسلام. وقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الآيات التي تضمنت ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وما شهد الله له باستمساكه بما أمر به، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ببيان الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه أن الله قد هداه وأنه هادي من اتبعه. قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، وقوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، دليل على أن الله عصم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن مخالفة أمره، عصمه عن الضلال، عصمه أن يخالف ما أمر به عليه الصلاة والسلام. قد فعل ما أمر به، وهي المسألة الثانية، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يضره بأن يجعله مخالفا لما أمر به. قال الشافعي، نختصر الجزء اللي تم قراءته بس. قال الشافعي: وما أعلمنا الله، لأن الذي وقفنا عنده المرة السابقة، وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه ونعمته أنه منعه من أن يهموا به أن يضلوه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. إذن هم لم يهموا، لم يستطيعوا مجرد العزم على إضلال الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله أعلمنا أنه معصوم عليه الصلاة والسلام، أن فضل الله عليه ونعمته عليه ورحمته به أنه لا يستطيع أحد أن يضله عليه الصلاة والسلام، فيأسوا من ذلك ولم يهموا به. أنه منعه من أن يهموا به أن يضلوه، منعه عصمه. وأعلمه أنهم لا يضرونه من شيء، وفي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله، والشهادة بتأدية رسالته بقوله بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام قد خاطبه الله بأنه يا أيها الرسول، لو لم يبلغ الرسالة لما كان رسولا، فقد شهد الله له بأنه أدى الرسالة واتبع أمره. والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضه طاعته وتأكيده إياها في الآي، ذكرت ما أقام الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أمره. يبقى الإمام الشافعي يحتج بأن الله أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأكدها في الآيات الكثيرة التي ذكرها، فهذا دليل على أن الرسول قد بلغ ما أمر به أن يبلغه، وأنه امتثل أمر الله، وأنه اتبع أمره. فهذه الحجة التي أقامها الله عز وجل على عباده بأن يسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل الثاني من أصول التشريع الذي جعله الله عز وجل كالقرآن من حكم في حكم التشريع، وهو السنة. قال الشافعي: وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه، يعني مما ليس لله فيه حكم في القرآن من كلامه عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الله سن هذه السنة وفرض هذا الفرض وحرم هذا الحرام وأوجب هذا الواجب. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتبع ما أمره الله به، يتبع ما أوحاه الله إليه. يقول: وكذلك أخبرنا الله في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصيرون. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد الله له بأنه يهدي إلى الصراط المستقيم، صراط الله، إذن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، هو صراط الله. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، سن مع كتاب الله اللي هو تقييد المطلق وتخصيص العام، مما سبق مثلا مما سبق ذكره في تقييد آيات الوضوء المطلقة وفرض الواجبات مثلا على العاقل البالغ دون من كان مغلوبا على عقله. فتخصيص العام والتقييد المطلق هذا الذي سنه رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. إذا أحكام السنة التي ليست في القرآن هي في القرآن إجمالا: وما أتكم رسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وغير ذلك من الآيات التي فيها فرض اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يقول نأخذ الكتاب ولا نأخذ السنة، من قال ذلك فهو ضال عن حكم الكتاب وعن حكم السنة، بل يلزمه الكفر. طلعت على أحد المواقع الخبيثة، أظن صاحبه رجلا به مرض نفسي، يزعم أن الكتاب هو الذي يحتج به فقط، وحتى وصل إلى تغيير عدد الصلوات وأوقات الصلوات، وهذا كفر والعياذ بالله. فمثل هذا الكلام إما أنه كافر أو مجنون أو مريض نفسي، يعني في حكم المجنون. والبعض قد يظن أن هذا يعني يفسر القرآن، هذا من فسر القرآن على خلاف المعلوم من الدين بالضرورة، فهذا جاهل بالكتاب بل كافر بالكتاب وكافر بالسنة. قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله، وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا، غير معذور. العذر هنا مش معناه تكفير وعدم تكفير، معناه أنه يأثم يعاقب يستحق العقوبة، قبل الله عذر فلان لا يستحق عقوبة، لم يعذره الله عاقبه معصية، من عند من ابتعد من ترك من لم يلتزم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عتى وطغى ومال وانحرف فهذا عاصم لله عز وجل، وفي العنود عن اتباعها عن اتباع السنة معصيته عز وجل التي لم يعذر بها خلقا، لم يعذر بها خلقا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا، لا مخرج له إلا باتباع السنة، لا عذر مقبول عند الله في من بلغته السنة فلم يقبلها. قال: لما وصفت من أدلة وجوب الطاعة، ولأن الرسول متبع لما أوحاه الله إليه، ولأنه على هدى، ولأنه هاد لمن اتبعه، كل ذلك موجب في القرآن لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال أي من السنة الآتي الحديث فيها. أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر، هي أبي النضر والله أعلم، بيقول الشيخ قالها هكذا، الإمام الشافعي قالها هكذا: إذا غلب الاسم، إذا غلبت الكنية بصورتها على الاسم صارت كالعلم، زي أبو طالب، ممكن بتقال أبو طالب على إيه؟ كأنها الأغلب، كأنه علم يعني. أحد الوجوه العربية. قال عن سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله: سمع عبيد الله بن أبي رافع حدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال سفيان: وحدثني محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تكملة الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. تكملة الأخرى قال: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ذم من السباع. الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، وصححه الشيخ الألباني، وقال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. فهذا نص في وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكم وسن غير القرآن. قال: وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله وجهان، أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل الله، والآخر جملة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة، اللي هو بيان لمجمل، بيان لمجمل، فالسنة تبين هذا المجمل، ولله عن الناس حج البيت ونحو ذلك، وأوضح كيف فرضها، كيف فرضها عاما أو خاصا، يعني مثلا أقيموا الصلاة خرج منها المجنون وخرج منها الحائض والنفساء، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرضها قد خص منه أناس مع كونه عاما. يقول: وكيف أراد أن يأتي به العباد، وكلاهما اتبع فيه كتاب الله، كلاهما اتبع فيه كتاب الله. طب السنن التي ليست في القرآن نصا داخلة في جملة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، داخلة في جملة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفة في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرعان، أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب، زي مثلا بني الإسلام على خمس: إقامة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة. إقامة الصلاة هنا مجمل كما هو في مجمل القرآن، يبين ما بينه القرآن مثل ما نص الكتاب. والآخر مما أنزل الله فيه جملة جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب، ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن في البيوع ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله، ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما سن وسنته الحكمة التي ألقى التي ألقي في روعه وسنته الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله، فكان ما ألقي في روعه سنته. يعني هو الخلاف هنا في كيفية سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سنه غير القرآن مما ليس فيه نص كتاب. الاختلاف ليس في أن الطاعة لازمة، الخلاف في كيفية الفرض، أن هذا في الحقيقة بيان للمجمل واسع جدا، كما ذكرنا أن طاعة الله وطاعة الرسول أو بعض المجملات الأقل شمولا مثل تحريم الأكل أكل أموال بالباطل وكذا في شأن كل المعاملات التي نهى عنها تدخل في هذه في هذه الآية الكريمة، أو أن ذلك جاءته به رسالة من الله عن طريق جبريل، وهذا له شواهد من أن جبريل كان ينزل بوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه عندما ينزل به الوحي من الثقل والعرق، ثم يسر عنه فيخبر صلى الله عليه وسلم بكلام من كلامه ليس من القرآن، مثل ما حدث عندما سأله رجل عمن أحرم بعمرة ثم تضمخ بالخلوق ولبس الجبة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام الوحي ثم سري عنه فرفع رأسه فقال انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صائم في حجك. إذن الوحي كان بينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتيه جبريل بشيء من عند الله عز وجل يتكلم به عليه الصلاة والسلام. قال مثلا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن تأتيه رسالة من الله عن طريق الملك ولكن بغير القرآن. وأمر آخر أنه ألقي في روعه يلقى في نفسه، وهذا أيضا من جبريل عليه السلام ومن غيره من الملائكة إن شاء الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو الحديث قال الإمام الشافعي أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب. الحديث صحيح بطرقه. فكان مما ألقى في روعه سنته وهي الحكمة التي ذكر الله، وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب الله، وكل جاءه من نعم الله كما أراد الله، وكما جاءته النعم تجمعها النعمة وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض، ونسأل الله العصمة والتوفيق. بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي بالقرآن ويأتيه بغير القرآن، وكل ذلك من النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، وإن تفاوتت واختلفت أنواع النعم لكن كلها مجموعة في أنها نعمة، وإن تفرقت في طريقة الإنعام بها واختلاف درجاتها والله أعلم. وأي هذا كان؟ عشان يقول الاختلاف هنا واختلفوا، اختلفوا في الكيفية، اختلفوا في كيف سمى رسول الله، على أي الأحوال، والصحيح أنها كلها وجوه صحيحة. أي هذا كان؟ فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم صلى الله عليه وسلم، وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه، ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنة مبينة عن الله، معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه، وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى، يعني نوع آخر منها، فهي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو لازم بكل حال. نوع آخر الذي ليس فيه نص كتاب، على أي الأحوال كل ذلك لا يختلف حكم الله فيه، وهو لزوم اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع الذي ذكرنا، الذي كتبنا قبل هذا، اللي هو حديث ألا إن ما ألا قال ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، اللي هو حديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، ما ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. قال: وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله، اللي هي فيها تبيين المجمل، تقييد المطلق، تخصيص العام، والسنة فيما ليس فيه نص كتاب، بعض ما يدل على جملة ما وصفنا منه إن شاء الله. فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب الله، ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله، ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سمى رسول الله معها، ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف هي ومواقيتها، ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام، والعام الذي أراد به الخاص، ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب. إذا هو الشافعي رحمه الله قسم السنة إلى قسم مع كتاب الله وسنة ليس في كتاب الله، وكلا القسمين واجب، اللي هم ذكرهم أحيانا يذكرهم ثلاثة، أحيانا يذكرهم اثنين، ليس اختلاف في الحقيقة، وإنما هو كما ذكرنا إن في أحيانا نوع بيبقى اثنين، ونوع بيبقى، وأحيانا يقسمهم إلى ثلاثة أنواع. إن الذي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نص كتاب الله تماما، النوع الثاني مما خص عامة، قيد مطلقة، بيّن مجملة، بيّن فيه النسخ والمنسوخ، هذا من هذا النوع أيضا. النوع الثالث أو الذي جعله قسما، هو بيجعله نوع ثاني، إذا جعل اثنين الأولانيين قسم واحد، اللي هو مع الكتاب مع السنة، ساعات يجعلهم قسم واحد، ساعات يجعلهم قسمين، زي ساعات نقول كده توحيد العلم الخبري يشمل ايه؟ توحيد الربوبية وتوحيد الايه؟ أسماء الصفات، وتوحيد الألوهية، ساعات يقولوا التوحيد نوعان، وساعات يقولوا التوحيد ايه؟ ثلاثة أنواع، ما فيش اختلاف في الحقيقة، الأمر ده تقسيم اصطلاحي. فهو يقول حيذكر الأول الاستدلال بالسنة على الناسخ والمنسوخ، وبعدين الفرائض المنصوصة التي سن الرسول صلى الله عليه وسلم معها زيها، وذكر الفرائض الجمل التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الكيفية، قيد المطلق كما ذكرنا، بين كيف تؤدى، ذكر العام الذي يريد به العام والخاص وتخصيص العام، وذكر السنة التي ليس فيها كتاب بعد ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله.